بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. في الحديث الآخر: ومن شر. والرواية الأولى: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. والرواية الأخرى قال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال النووي رحمه الله في الأدعية: قالوا معناه من شر ما اكتسبته مما قد يقتضي عقوبة في الدنيا أو يقتضي في الآخرة وإن لم أكن قصدته. ويحتمل أن المراد تعليم الأمة الدعاء. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء العظيم النافع، والذي ذكره النووي رحمه الله هو كأنه يجيب على مسألة عصمة الأنبياء، فإن ما يقع من الأنبياء ليس تعمدا للشر ولا قصدا له، ولكن قد يكون خطأ أو نسيانا أو فتورا عن الذكر، وكل ذلك شر نسبي، أي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يكون أكمل من ذلك، وكل نقص فهو نوع من الشر. والبدء في هذا الدعاء بالاستعاذة من شر ما عمل الإنسان، لأن هذا هو الأخطر عليه، لأن هذا يشمل الذنوب والمعاصي المقتضية بعقوبة الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس فيها شرور، النفس الإنسانية، والله عز وجل إذا هيأها وهذبها وأصلحها وقاها شر هذه الشرور والسيئات، وهي كما ذكرنا مقدمة. كثير من الناس إذا ولد شر أو نقص أو بلاء دائما يبرئ نفسه ويرى أن عمل الآخرين أو أمر لم يعمله هو السبب. وهذا الدعاء بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر ما عمل، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون ناظرا لنفسه بعين التقصير قبل أن يرى غيره بهذه النظرة. وإن كان هناك بلا شك شرور من الآخرين، الشيطان وما يوسوس به، وشياطين الإنس كذلك، والشرور التي قدر الله وجودها في كثير من الكائنات كالحياة والسباع والحيوانات المؤذية وغير ذلك من أنواع الشرور التي يحصل بها ضرر على كثير من الناس، يبتليهم الله عز وجل به ليجازيهم شر ما عملت طائفة منهم على الأقل إذا كثر الخبث. فكون الإنسان يستعيذ بالله من شر ما لم يعمل عموم وشمول لكل أنواع الشرور، استعاذة بالله عز وجل من نفسه ليظل محاسبا لنفسه ناظرا لها بعين النقص غير مزك لها ولا مبرئ لها من الشر، بل معترف على نفسه بوجود الشر في نفسه، وهذا مقتضى لأن يجبر الله عز وجل كسره وأن يعفو عنه وأن يصلح من شأنه ويقيه شر نفسه وشر ما عمل. وأما شر ما لم يعمل فهو أوسع وأعم، ولكن ذكره ثانيا للحكمة التي بينا والله أعلم. قال مسلم حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت معناه لك انقذت وبك صدقت، وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام، وقد سبق إيضاحه في أول كتاب الإيمان. الاستسلام لله عز وجل إسلام الوجه، إسلام الوجه، إسلام القصد، إسلام الجوارح، والإسلام الذي هو شهادة التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكل التزام بطاعة الله عز وجل. وبك آمنت اختار هنا معنى التصديق، والإيمان أشمل وأوسع وأعم من التصديق، فالتصديق من الإيمان والإيمان أعظم، إذ التصديق لا بد معه من قياد باطن ومحبة باطنة وخوف ورجاء. فبك آمنت يشمل أحوال القلب كما يشمل التصديق القلبي، يشمل قياد القلب ويشمل تصديقه كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك توكلت أي فوضت أمري إليك، التوكل علم وعمل، علم بأن يعلم أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، وأنه ما في الكون من حركة ولا سكون إلا بمشيئته. ثم العمل والثقة والاعتماد بالقلب على الله وحده لا شريك له في جلب منافع الدين والدنيا والآخرة ودفع المضار عنه في ذلك، محسنا الظن بالله آخذا بالأسباب، تقديم الجر والمجرور، لك أسلمت بك أمنت عليك توكلت إليك نبت وبك خاصمت، كل ذلك للاختصاص أي وحدك لا شريك لك، توكلت عليك وحدك لا شريك، أسلمت لك بك أمنت أي وبما أمرت أن نؤمن به. وإليك أنبت أي أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سواك. الإنابة الرجوع، فهو يجدد التوبة وإقبال القلب على الله عز وجل والتزامه بشرعه وإقرار على النفس بالمخالفة فهو يرجع عن هذه المخالفة. والجمع بين التوكل والإنابة هو متكرر في مواطن، فإن الإنابة رجوع إلى طاعة الله فهي تحقيق العبودية، والتوكل الاستعانة، فإياك نعبد وإياك نستعين متحققة في هذه في هاتين الجملتين: إليك أنبت، إياك نعبد، عليك توكلت، إياك نستعين. عليه توكلت وإليه أنيب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال: وبك خاصمت، أي بك أحتج وأدافع وأقاتل. هو يخاصم بالله عز وجل ولله سبحانه وتعالى، يخاصم الشياطين، شياطين الإنس والجن، يخاصم أعداء الدين، يخاصم الكفار والمنافقين وكل من خالف شرع الله سبحانه وتعالى، يخاصمهم لله من أجل مخالفتهم لطاعته ولأوامره، وبالله مستعينا. فهو لا يعتمد على نفسه، على قوته، على تخطيطه ومكره ودهائه وذكائه، بل على ربه وحده لا شريك له. وأبيك خاصمت، كل هذه مقدمة بين يدي الطلب، توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بين يدي المطلوب وهو التثبيت على الدين. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخطر شيء على الإنسان أن يضله الله عز وجل، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يعوذ بعزته، لأن الإضلال مقتضى عزته سبحانه وتعالى. الإضلال الذي يكون بعدله وحكمته سبحانه وتعالى أمر أن يضل إنسان فلا هادي له. الهداية مقتضى رحمته، والإضلال مقتضى عزته. وقد جمع سبحانه وتعالى في سورة الشعراء مرات في آيات بعد ذكر إهلاك الأمم ونجاة المؤمنين، جمع سبحانه بين العزة والرحمة، فقال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهو العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب. فإذا استعاذ بعزة الله سبحانه وتعالى أن يضله الله، فهذا قد وقع أحسن المواقع، يعني أن هذه الصفة هي التي يستعاذ بها حتى يمتنع العبد من الضلال. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، التوسل إلى الله عز وجل بانفراده بالألوهية، لأنه سبحانه وتعالى جعل الهداية في توحيده والضلال في الشرك به، فقدم شهادته بأن لا إله إلا الله بين يدي الطلب والاستعاذة من الضلال. ثم ختم هذا الدعاء الجامع العظيم بالتوسل إلى الله عز وجل باسمه الحي الذي لا يموت. ولو تأملت حاجة الإنسان إلى الهداية كل لحظة، وحاجته إلى أن يعصر من الضلال وهو ظلوم جهول لا يدري أين الخير، ونفسه فيها من أنواع الشرور، والأم والنفس أمارة بالسوء، وما حوله يدعوه إلى الضلال، فلو أن ربه وكله وتركه لحظة لا ضل. الله. ولو توكل على غير الله في هذه الهداية وعدم الضلال فإنه يموت، ولا يبقى إلا الله الحي الذي لا يموت. وكل من ظن أن أحدا يهديه من الجن والإنس فلا بد وأن يكون على بينة من أنه يموت وينقطع، فلا يصح التوكل عليه والاعتماد عليه، وإنما يستعيذ بالله من الضلال أن يضل هو سبحانه وتعالى من استحق ذلك، يستعيذ بالله عز وجل بعزته وألوهيته وحياته وضعف الإنس والجن وافتقارهم. فكل ذلك كما ذكرنا إذا توسل الله بذلك كان أقرب إلى تحقيق مقصده من هذا الدعاء العظيم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن إلال عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع، وضبطت سمع سامع. صاحب المطالع اختار سمع سامع وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. قال أما أسحر فمعناه قام في السحر أو انتهى في سيره إلى السحر وهو آخر الليل، بداية من ثلث الليل الآخر. إذا كان الإنسان مسافرا قال هذا الدعاء. معنى سمع سامع بلغ سامع قولي هذا لغيره، وقال مثله تنبيها على الذكر، وقال مثله تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك. وأما سمع سامع قال الخطبي معناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالله يبتلي عباده يمتحنهم، فالله أحسن بلاء المؤمنين وجعل أمرهم كله خيرا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قوله ربنا صاحبنا وأفضل علينا احفظنا وحطنا واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. ربنا صاحبنا مثل قوله اللهم أنت الصاحب في السفر، وهذا طلب المعية، يعني يا رب كن معنا، اصحبنا بالخير، كن معنا بعطائك ومنك وحفظك وحراستك. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، تفضل علينا يا رب، زدنا عطاء، عائذا بالله من النار. أي منصوب على الحال أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار، عائذا بالله من النار. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم أدعيات جامعة عظيمة. اللهم اغفر لي خطيئتي، كما سبق الكلام على خطايا الأنبياء، أو أن هذا من باب التعليم، لكن هذا صريح في أن هناك من أفعال الأنبياء ما يسمى خطايا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، لكن الكلام على نوع هذه الخطايا، هل هي عن تعمد المعصية أم عن خطأ أو نسيان أو فتور أو فعل خلاف الأولى، هي كذلك الأخيرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر وهو أفضل خلق الله أن له خطيئة وجهل وإسراف في أمره، ويقول بعد ذلك: وما أنت أعلم به مني، ينبغي لكل عبد أن يفتش في نفسه عن خطايا بحق وجهل فعلا، جهل حقيقي وإسراف في أمر نفسه، ضيع ما يلزمه، تجاوز واستعمل نعم الله عز وجل في خلاف ما يحبه سبحانه وتعالى، وكل ذلك يقول بعد ذلك: وما أنت أعلم به مني. فإن النفس الإنسانية فيها من الخفايا والأسرار ما لا يطلع عليه العبد نفسه، والله يعلم السر وأخفى، فيها من الأمراض التي لو لم ينجي الله العبد منها لهلك، فتفاقمت وإن لم تكن تظهر، وربما ابتلي فظهرت، ثم إنه لابد له من أحوال يقع فيها تجاوز جد. اللهم اغفر لي جدي عندما يكون مجتهدا باذلا كل ما في وسعه، أحيانا يقع تجاوز، وغالبا ما يكون في فترة الجد من جنس الغلو أحيانا أو من جنس الغضب. وأما خطأ الهزل عندما يكون الإنسان في نوع خفة وسرور، فربما وقع في ذنوب ومخالفات للشرع من هذا الجنس، التهاون في الطاعة والاستخفاف بها، وربما زاد الأمر إلى أن يقول مثلا في هزله كذبا، وربما وصل الحال عند بعض الناس إلى ما هو أعظم من ذلك. ومغفرة الخطأ إما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأدعية من أسباب أن الله غفر للأمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، أو أن يكون المعنى خطأ من الإنسان فيه نوع تفريط، هو لم يقصده ولكن فرط فتسبب في حصول هذا الخطأ، فيكون ضمن الذنوب التي تحتاج إلى مغفرة. ولو أن إنسانا في قصر شيئا ما في اجتهاده، أو اتبع شيئا يهواه في هذا الاجتهاد فكان مخطئا، لم يكن قد أدى ما عليه تماما ليكون مأجورا أجرا واحدا وغفور له خطأه، فربما أثم بسبب تفريطه. ولو ضربنا مثلا في رجل يستفتي في مسألة لم يتحرى أهل العلم الثقات، وإنما سأل مثلا رجلا وجده يصلي إماما بالناس أو يخطب بهم، هذا نوع تفريط في حقه. العالم ربما كان يجتهد لكنه لا يستوعب كل الأدلة ويناقشها دليلا دليلا وينظر فيها فيتسرع في الجواب أو في أمر الإجابة، يتسرع في إجابة أسئلة أو نحو ذلك ويكون مخطئا، ولكن في هناك نوع تفريط يحتاج إلى مغفرة. وأما العمد فواضح، فهذا الدعاء يدل على أن العبد في كل الأحيان محتاج إلى المغفرة، ثم يقول وكل ذلك عندي، أنا أقر أن كل ذلك لدي، وهذا انكسار عظيم بين يدي الله يكون سببا للجبر. لما قدم ذلك قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى المقدم والمؤخر، وأنه عز وجل على كل شيء قدير، ما قدم من ذنوبه وما أخر. ذنوب ربما يكون قد تسبب فيها لغيره، تسبب أن غيره قد عمل بها، فإذا غفر الله له ما تأخر من ذنبه كان ذلك داخلا فيه. وما أسررت في نفسه، ما أسر في نفسه أو ما أسر بين مجموعة قليلة من الناس، وما عمل به إعلانا ومخالفة لشرع الله، كل ذلك يحتاج الإنسان إلى مغفرته على الدوام. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لما أغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، إلى قوله وكل ذلك عندي، أي أنا متصف بهذه الأشياء، اغفرها إلى اغفرها لي. قيل قاله تواضعا وعد على نفسه فوات الكمال ذنوبا، وقيل أراد ما كان من سهو، وقيل ما كان قبل النبوة. وعلى كل حال فهو صلى الله عليه وآله وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدعا بهذا وغيره تواضعا، لأن الدعاء عبادة، ولا مانع أن يكون قد غفر له بسبب ذلك، بسبب هذا الدعاء وأمثاله. قال أهل اللغة الإسراف مجاوزة الحد. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر، يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. والظاهر أن ما تقدم من الذنب هو ما قد فعل، ما تأخر، ما كان يقتدى به بعده، أو أني قدمت ما ينبغي التأخير أو أخرت ما ينبغي التقديم. الله أعلم. قال حدثنا إبراهيم ابن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر. من أجمع الأدعية هذا الدعاء العظيم. بدأ بطلب صلاح الدين الذي هو عصمة الأمر، الذي هو عصمة أمري. فيظل أمر الإنسان معصوما محفوظا غير ضائع طالما بقي دينه كذلك، ولو فاته من الدنيا ما فاته، فإن بقاء الدين وعصمة الدين وحفظ الدين بقاء للأمر كله. فإذا أصلح الله له دينه، وهو يدل على خلق أفعال العباد وعلى أن الله عز وجل هو الذي يوفق من شاء إلى ما شاء، فصلاح الدين الذي هو فعلك أنت تفعل ما يحبه الله إنما هو بتوفيق الله وإصلاحه لأمرك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. سؤال الله عز وجل صلاح الدنيا التي فيها معاشه لا يعني ينفك إنسان عن الحاجة إلى ذلك، والبعض قد يدعو على نفسه في أمر الدنيا أو يقول لا أسأل الله صلاحها، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن يكون صادقا في كل حال، لأن الإنسان معاشه في الدنيا فلا بد أن يستقيم أمره فيها حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل. ثم إن صلاح دنياه في كسب حلال ومطعم حلال ومشرب حلال وملبس حلال، كل ذلك من صلاح الدنيا. وكذلك صلاح الأهل والأولاد والأموال والأقارب والأعمال كل ذلك من صلاح الدنيا. وهذا الذي ينبغي أن يسأل في صلاح الدنيا، أعني أن يسأل مجملا، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وصلاح الآخرة مبني على صلاح الدين والدنيا، فهذا من حسن الترتيب النافع. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وهو في الحقيقة تفويض. واجعل الموت راحة لي من كل شر، تفويض في اختيار الأفضل من الموت أو الحياة، فهو لا يتمنى الموت ولا يطلب أيضا طول الحياة إلا لسبب أن يزداد خيرا من طاعة الله عز وجل في الحياة، أو أن يستبيح بالموت. فهو يفوض أمره إلى الله، يجعل أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، وأن يجعل الموت راحة له من كل شر. فلا ينبغي للعبد أن يسأل موتا مطلقا أو حياة مطلقة، مثل أن يقول يا رب خذني إليك، وإنما ذلك ربما حتى ولو كان في الفتن إذا عصمه الله سبحانه وتعالى ازداد خيرا. وأما طلب طول البقاء فهو قد يكون مع فتنة في الدين أو رد إلى أرض العمر فلا يكون خيرا، وإنما يفوض أمره إلى الله في أمر الحياة والموت. حسب الحاجة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الأدعيات هذه من معجزات النبوة لشمولها وعمومها. اللهم نسألك الهدى يشمل هداية البيان حتى يعلم الحق من الباطل إجمالا وتفصيلا في كل مسألة من المسائل، ويشمل هداية التوفيق حتى يحب الحق ويريده ويعزم عليه ويفعله ناصحا لله سبحانه وتعالى، وكذلك هداية التوفيق بالثبات على ذلك. الهداية هداية توفيق أن يفعل أن يحب الحق ويريده ويعزم عليه ثم يفعله ويثبت على ذلك إلى أن يلقى الله. والتقى التقوى، والتقوى هي في القلب وهي أمر الله للأولين والآخرين، وهي خوف من الله عز وجل ورجاء. خوف الذنوب ورجاء المغفرة. والعفاف، قال أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح، والكف عنه. والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. التنزه عما لا يباح. الرجل العفيف والمرأة العفيفة الذين تنزهوا امتنعوا كفوا عما لا يباح من الفواحش. النفس العفيفة التي لا تسأل الناس، لأن سؤال الناس أصله على الإيه؟ المنع. يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، فهو عفيف النفس مستغني عن الناس. في الرواية أخرى قال والعفة الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا هدي الإنسان كان متقيا، واحتاج إلى أن يكون عفيفا، وإذا فعل ذلك أغناه الله. ولذلك يلتمس الغنى في الزواج، لأنه سبب للعفة وسبب للتقوى، وكل ذلك من الهداية. حتى الترتيب غاية في الحسن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللوذ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا، وقال الأخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث وغيره من الأدعيات المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء والمتكلف، فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار. كثير مما يسمونه في المناجاة الأدعيات التي تعود عليها الكثيرون خصوصا في تراويح رمضان من الأدعيات المسجوعة فهي مكروهة، وكما ذكر هنا سبب كراهية ذلك أنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص، لأنه يجعل الناس يلتفتون إلى هذا الدعاء المسجوع ويقولون قد قال دعاء لم يسمع من قبل ونحو هذا، مع أن أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم كافية ولو كان فيها شيء مسجوع إلا أنه كان بلا تكلف. يلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب. نعم، السجع المذموم، السجع المتكلف، يلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب، أنه يجعل العبد يسمع كلمات الاستحسان ويلتفت هو إلى ذلك، فلا يكون قلبه مفتقرا إلى الله شاعرا بالحاجة فيما يطلبه. قال: فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به، بل هو معنى حسن، ومعنى قولي نفس لا تشبع، نفس لا تشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالأمان البعيدة. قال: ومعنى زكها طهرها، ولفظ خير ليست للتفضيل بل معناه لا مزكي لها إلا أنت، كما قال أنت وليها. ولا مانع من أن يكون على التفضيل، فإن الله قد قال قد أفلح من تزكى، فالعبد أتزكى والله يزكيه، والله خير من زكى نفس العبد، بل تزكية العبد لنفسه لا قيمة لها ولا أثر إلا أن يزكيه الله. عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يعمل، لكن الحقيقة أن خلق التزكية لا يملك العبد، وإنما الله الذي يزكيها، فتزكيتك أنت لنفسك فعل، وتزكية الله لنفسك خلق وإيجاد، وهذا أعظم وأكبر، بل لا يوجد الآخر، لا يوجد التزكي منك إلا بأن يخلق الله التزكية في قلبك. والتزكية تشمل التطهير والنماء، فإن النفس تنمو وتصغر بعلو الهمم والإرادات والمقاصد العظيمة، تنمو وتكبر وتتسع وينشرح الصدر والقلب، وبالإرادات الفاسدة من الشهوات المحرمة، بل حتى فضول المباحات يضيق القلب وتضيق النفس، وإن كان الناس لا يدرون من أين أتاهم الضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى النماء كما هو معنى التطهر كما ذكرنا، كما ذكرها هو معنى زكيها طهرها. أنت وليها ومولاها، وليها الذي يتولى أمرها، مولاها الذي ينصرها ويعينها، هو يتولى أمر النفس الإنسانية وهو تولى نصر المؤمنين. سبق الكلام على العجز والكسل والجبن والبخل والهرم أن يصل الإنسان إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، حتى ولو كان معذورا إلا أنها حالة نقص بلا شك. والاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر دليل على أن المؤمنين يمتحنون في قبورهم، وقد يعذب منهم من يعذب. نسأل الله أن يعيدنا على ربنا. لا يلزم، لكنها لا يلزم أن يكون سوء الكبر عقوبة، ولكنها على أي الأحوال حال نقص. هي كده، السجع المتكلف يذهب الخشوع ولا بد، إنما هذا وهم. أن ترى الناس يبكون عند الأدعية المزجوعة المتكلفة، فهذا من يعني التهييج على البكاء. العلم الذي لا ينفع، الذي لم يعمل به، العلم الذي يكون حجة عليه لا له، العلم الذي لم يكن في الباطن مورثا للخشوع. علم الظاهر حجة الله على عباده، وعلم الباطن هو العلم النافع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال بعد علم لا ينفع قلب لا يخشع. فقد يكون الإنسان حافظا لأنواع العلوم لكن قلبه لم يخشع، فلا يكون علمه نافعا. وكذا من أنواع العلوم التي لا تنفع، العلوم التي اخترعها الناس بلا مصلحة دينية ولا دنيوية، تشمل العلوم المحرمة كالسحر والكهانة، وكذا الفلسفات المخالفة والمذاهب المنحرفة، من يتعلمها دون أن يكون عنده ما يردها ويبطلها كان علما لا ينفع. ويشمل كذلك العلوم التي لا نفع فيها وإن لم تكن محرمة، كما لو بحث الناس في من ركب السفينة أولا، الأسد أم الفأر، الهر كان في الطبقة الأولى والحمار كان في الطبقة الثانية من السفينة أم كان بالعكس. أسماء الذين أبهمهم الله عز وجل في القرآن ولم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يظل يبحث. الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، اسم كلب أصحاب الكهف، لون كلبهم كان كلب أسود، كان كلب أحمر، كان كلب أبيض، كان اسمه حمران، كان اسمه كذا، كان اسمه يعفور، كان اسمه. وهناك من يقضي بحثا طويلا في مثل هذه الأمور، هذا ليس علما محرما كالسحر، نعوذ بالله، ليس هناك يعني، ولكن ليس هناك وجه مقارنة، ولكن هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر. النفس التي لا تشبع من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا في رواية أخرى. فهذا النفس التي لا تشبع يظل الإنسان تعيسا معها، لا تسكت عن طلب ولا يغنيها شيء، كل ذلك يجعل الإنسان دائما في حالة شعور بالفقر وحاجة دائمة. ومن دعوة لا يستجاب لها أي في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك إنما يكون بسبب من الإنسان، مثل أن يكون يطعم الحرام أو يلبس الحرام أو يغذى بالحرام، فذلك مانع من موانع إجابة الدعوة. وإنما ينتفع الإنسان بالدعاء الذي يستجاب في الدنيا أو يدفع عنه من السوء مثلها أو يستجاب له يوم القيامة، بمعنى يثاب ثوابا زائدا حتى يتمنى لو أن جميع أعماله جميع دعواته لم تستجب في الدنيا، حتى يقول يا ليته ما كان استجاب شيئا يعني في الدنيا. فأما دعوة لا يستجاب لها أو دعاء لا يسمع بخلل في نفس العبد. قال حدثنا قدامة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أوره قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. قال النبي رحمه الله في الدعاء السابق قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذك من الكسل وسوء الكبر، قال القاضي رويناه الكبر والكبر. معنى الكبر التعاظم على الناس، والكبر معناه الهرم والخرف والرد إلى أرض العمر كما في الحديث الآخر. قال القاضي هذا أظهر وأشهر بما قبله. قال وبالفتح الكبر ذكره الهروي، وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الكبر، وتعضده رواية النسائي وسوء العمر. من أذكار الصباح والمساء أمسينا وأمسى الملك لله، شهود الإنسان ملك الله عز وجل في كل صباح وفي كل مساء ضرورة من ضرورات إيمانه، والحقيقة ضرورة من ضرورات حياته. لو تدبر ذلك جيدا لا يمكن أن يستقيم له أمر إلا بأن يأتي الملك، إلا أن يأتي الأمر من الملك الحق سبحانه وتعالى. يتصارع الناس ويتنافسون ويختلفون، والملك لله وحده لا شريك له، كل يوم وكل ليلة. قال والحمد لله، فيحمد الله على أنه الذي تفرد بالملك ولم يجعله للناس، ولو أن الناس تملكوا ملكا ظاهرا لكن في الحقيقة الملك الحقيقي لله وحده لا شريك له، فله الحمد على ذلك. والدليل أنه ينزع الملك ممن يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولو كان الناس يملكون الملك حقيقة لما تركه أحد، ولما مات عنه أحد، ولما نزع من أحد. فالحمد لله على هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ثناء على الله أن له الملك، ثم التوسل إلى الله بالألوهية وحده لا شريك له، وبالملك، له الملك وله الحمد. والجمع بين الملك والحمد له معنى عظيم، ذلك أن الأكثر من المخلوقين إما أن يكون ملكا أو مالكا، وغالبا ما يتصرف في هذا بغير ما يحمد عليه. عامة من يستشعر الملك يبغي، عامة من يرى الملك إلا من رحم الله كسليمان عليه السلام، كداود وسليمان. لكن الأغلب العام أن الذي يستشعر الملك يبغي ويظلم وتكبر ويتعاظم ويتصرف بأمور لا يحمد عليها. وغالب من يتصرف بالحكمة من البشر لا يكون له ملك، وهذا أكمل في حق البشر. فأما أن يجتمع الملك والحمد، أن يكون له كمال الملك وهو في ذلك له كمال الحمد، فهو أمر انفرد به الرب سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمسينا وأمسى الملك لله. قال اللهم إني أعوذ بك، اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. في الرواية الأخرى أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، يشمل كل الخير. والاستعاذة من شر هذه الليلة وشر ما بعدها يشمل كل الشر. اللهم أعوذك من الكسل، كثرة الاستعاذة من الكسل لأنه يضعف الهمة ويمنع الخير، وسوء الكبر. اللهم أعوذك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هل يجمع بين الروايتين الكبر والكبر؟ الظاهر لا، بل يقول هذه أحيان وهذه أحيان، ويكون الأكثر الضبط الأصوب سوء الكبر الذي تفسر الرواية الأخرى. عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم نسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. عبد الله رفع أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني في الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة فيها والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يقل فيها له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده، وحده له الألوهية، وحده لا شريك له، وحده الذي يستحق أن يعبد، وهو وحده أعز جنده أو نصر جنده أعلى شأنه مع كونهم كانوا أضعف شيء، كانوا قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، الله سبحانه وتعالى آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات فأعزهم بطاعته عز وجل ثم بإعزازه لهم على عدوهم. ونصر عبد ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام الدعاء، بلفظ العبودية، تواضعا لله وانكسارا لديه وذلا بين يديه، وأنه عبد صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان لو استحضر ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكون أقرب إلى نصره. فلا شيء بعده يرجى، ولا شيء بعده يتوكل عليه، ولا شيء بعده يؤمل، ولا شيء بعده في الزمان، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. وغلب الأحزاب وحده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذه اللحظات التي كان أكثر الصحابة فيها في شدة وخوف واضطراب، ولربما لم يتحرك واحد منهم مباشرة إلا عندما أمر حذيفة أن يتحرك بالأمر، فكان حال الصحابة رضي الله عنهم لهم لا يملكون دفع الأحزاب ولا قدرة لهم على ذلك، فالله وحده الذي رد كل هؤلاء الأحزاب الذين تحزموا على حرب الإسلام وأهله. غلب الأحزاب وحده، قال النبي، قال النووي رحمه الله، أي قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده، أي من غير قتال الآدميين، بل أرسل عليهم ريحا وجودا لم تروها، والرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم لا شيء بعده أي سواه. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم هديني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم، أي حتى يحفظ اللهم هديني وسددني. في الرواية الأخرى قال اللهم إني أسألك الهدى والسداد. السداد، سداد السهو تقويمه، معنى سددني وفقني واجعلني منتصبا في جميع أموري مستقيما، وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمور، أما الهدى هنا فهو الرشاد. ومعنى أذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد السهو، أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هذه الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزومه السنة. وقيل ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه، وهذا أقرب، الله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.